ست العالم كله وجيت لك انت، انت اجمل انسان الواحد ممكن يعملها في حياته. ابص ايدك واحسبني، ده مفيش في الدنيا غيرك. مش مهم يقولوا عني اني سبته وجيت عليه، هو يعني لما باعني كانوا عملوا ليا ايه؟ مش مهم يقولوا عني اني سبته وجيت عليه، هو يعني لما باعني كانوا عملوا ليا ايه؟ حد فيهم حسسولي لما دمر فيا كل وجي على قلبي الضعيف، ولا شالوا في مرة هم لما كان يحرق في دم كل يوم بكلام سخيف؟ حد فيهم حسسولي لما دمر فيا كل وجي على قلبي الضعيف، ولا شالوا في مرة هم لما كان يحرق في دم كل يوم بكلام سخيف؟